الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر في درسكم الماضي نقد قريش للعهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معاهدة الحديبية، بعدوانهم على حلفاء النبي من بني خزاعة وقتلهم منهم 23 مسلما. فبعد ما غدروا هذا الغدر ونكثوا العهود، وكما نطق القرآن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرعون عهدا ولا زماما. الكافر ما عنده عقيدة تجعل يثبت على العهد، المؤمن العهد عنده شيء قدسي، شيء رباني مسؤول عنه بين يدي الله ولو عاهد طفلا، فلو عاهد عدوا. أما الكافر بتعاهد مع الجنب الآخر بدافع حظ النفس والمصلحة، فإمتى ما رأى مصلحته بنقض العهد ما في عنده مانع أن ينقضه. أما المؤمن ولو مصلحته الخاصة بنقض العهد، لكن في وراء المصلحة الخاصة المسؤولية بين يدي الله، لذلك ما بجرأ، إما حبا لله وإما خوفا من عقوبة الله. فكفار قريش ما في عندهم شيء، عندهم المصلحة وهوى النفس، غضب متى ما غضب مع ببالي يقود غضبه. المؤمن إذا غضب، إذا قوي الإيمان ما بيقود غضبه، تقوى تقود غضبه، استعمل غضبه في حدود الله. غير المؤمن بيقود طمعه، المؤمن طمعه يقوده شرع الله. فالإنسان الكامل الفاضل هو المؤمن. المؤمن يا ابني بهالوقت مدارس الإيمان تكاد أن تفقد. المؤمن هو الإنسان، الإيمان هو الإنسانية الكاملة. المسلمين عم يظنوا أنه محمد ابن محمود صار مسلم ومؤمن، لا، هذا إذا كان أبوه حداد ما بيطلع حداد، لو له 50 جد حداد، ولو أبوه له 50 جد نجار ما بيطلع نجار إذا ما تعلم عند معلم وخدم ضمن المدة المطلوبة. كلمة إيمان أغلى من كل شيء في الوجود. الإيمان أولا عمارة القلب بالله، سعادة النفس بصلتها وبمعرفتها بالله، كسوتها للأخلاق الفاضلة، مما يوجب سعادة الإنسان ونجاحه في الحياة إذا صار مؤمن. إنه مع الأخلاق والحالة الروحية في الحكمة، الحكمة هي سبب الأساسي لنجاح الإنسان في ميادين الحياة، ليعرف علم الأسباب والمسببات، ما يدخل على قضية إلا يكون دارسها من كل وجوهها وبكل أعماقها، يعرف سر القدر، سر الشرع، سر الخلق. هذا كله ابني طالب العلم اليعبسي الشيخ ما تعرف شيء من الموضوع ولا له علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته بناء شخصيته لحتى يحمل الأحكام الشرعية. اتعلم أحكام الجسد، الطقوس الجسدية، أحكام الطقوس الجسدية، شلون الجسد بيركع، شلون بيسجد، شلون بيتغسل، شلون بيشلح أواعيه، بيلبس الإحرام. أما ما تعلم روح الحج، أهداف الحج، ثمرات الحج، حكمة الحج، ما بدك الحكمة تعرف سر التشريع، عرفت سر التشريع، عرفت سر الحج، ما بيعرف. عرفت سر الصلاة، الهدف من الصلاة، الغاية من الصلاة. القرآن عم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخره. لذلك الشيخ صاير مثل ما كان نسيان، اتعلم السمكرية، الحام الأبري والتنك. تجي سيارة مرسيدس 20-30 طن وعامل أرمى مكنسيان، شلون بيصلحها؟ تجي سيارة تاكسي كمان ما بيعرف، آخر الشهر ليش بيطلع له معاش؟ بده يموت من جوعه. وبعدين عم بيقول أنا عالم لأني عالم متت من جوعي. لو كان عالم لحتى يصير أعز من الملوك. النبي ما كان هو عالم العلماء؟ هو العالم الأول. هاي 15 قرن الملوك فنيوا وآثارهم وأخبارهم كلها صارت تحت التراب، أما النبي أبد الآباد. الإمام الشافعي عالم، شاه نقشبند عالم، شعب القاضي الجيلاني عالم، الشيخ اللي بيصير عالم على قدر العلم. الخلاصة فلما نقضوا العهد ندموا، لأن دائما العمل الخاطئ عاقبته الندم، كأنه أورى من الغضب أو من الطمع أو من اللا فكر. مع الوقت المي العكرة بدأت تروح بطبيعتها، بيصير بيظهر نور العقل، بيشوف الطريق وبيشوف حاله رامي حاله ببير، بده يندم، عاد بده يطلع من البير. اذا كان البير ابو جورة نص متر، متر، متر ونص، بيدبر حاله. اما اذا كان البير 50 متر وما في شيء، شلون بده يدبر حاله؟ فاجتمع زعماء قريش بعضهم الى بعض وقالوا لئن لم يصلح هذا الامر، اذا ما بترأعوا فخطتكم وبتستدركوا غلطتكم اللي عملتوها من نقض العهد مع محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله، فلا يروعكم محمد الا في جيش من اصحابه. صار عاد كان بالاول محمد ضعيف، المسلمين مستضعفين، مطاردين، اذلاء، انعكست الحالة. اذا كان الانسان على حقيقة، اذا كان على حقيقة دائما في قوة، دائما في اتجاه نحو الكرامة والعزة. اذا كان على غير حقيقة مثل النفخة، كل ما كبرت اكثر كل ما الخطر بيقترب اكثر. فاذا كنت نفخة لا تنغر، واذا تكبرها اكثر تقوم بالاخير تعني باء اصطدت هوا بهوا، وشاف الجلدة كوشوكة ما بتصح لشي. وقد رأت هند زوجة ابو سفيان مناما ورؤيا كرهتها، فقالت لزوجها اني اخاف من شر منامي، فقال وما رأيت؟ قالت رأيت دما اقبل من الحجون، اي باسفل مكة دم جاي مثل السيل يسيل حتى وقف بالخندمة. خندمة جبل حوالي الحرم، الدم وقف عند الحرم. ثم كان ذلك الدم كأن لم يكن، وبعدين ما عشفت الدم فكره الرؤيا. وقال ابو سفيان لزعماء قريش عن نقض العهد، قال له هذا امر لم اشهده، انا ما لي مسؤول عنه، ولم اغب عنه، كنت موجود لكن ما اخذ رأيي، ولا يحمل الا علي، لاني انا زعيم مكة، محمد هو بده اللي انت اللي اشتغلت الشغلة، والله ما شورت فيه ولا هويته حتى بلغني، ليغزونا محمد ان صدقني ظني. وإذا اختلفت الامور كان الصحابة يخافوا، صار اعداء تخاف، كان الصحابة ضعاف صار اعداءهم ضعاف، كان العدو قوي، الحق والحقيقة دائما في زيادة، الباطل مهما كان قوي في تناقص في تراجع، بيكون قوي بيصير ضعيف، بيكون عزيز بيصير ذليل، الحق بالعكس بيكون ذليل بيصير عزيز، بيكون ضعيف بيصير قوي، بس بدها صمود، بدها ثبات، بدها علم، بدها حكمة، بدها أخلاق. ما ظنوا يا ابني الإسلام أنه صلينا كتير، صمنا كتير، ذكرنا كتير، صار كشف قبل 50 سنة وما قبل، ما في كان أكثر من الأولياء والكشوف والأنوار والأحوال والكرامات وخوارق العادات وكل ما ننصف إلى وراء، وحل أحد انقرضوا هلأ. ليش؟ لو كان الشيء قائم على الإسلام بكماله، علم وحكمة وتزكية في زيادة لا يكونون في نقص، تزكية ما في حكمة، ما في تدبير الأمور، تركين الأمور مسيئة. شوف المبشرين من وراء البحار بيروحوا في غابات أفريقيا مع كل أفعى طول 10 متر طول الحورة، بالمستنقعات، بالملاريا، بالأفاعي، بالوحوش، بالنمور، ما هيك؟ انت شو اسمك؟ عبد الله. المبشرين ما هكذا يفعلون؟ وين العلماء يعني؟ العالم بيقرأ ألفية ابن مالك، طيب نزل على الجامع يقرأ ألفية ابن مالك، ما حدا بيفهم عليك. احوال وانوار وتوصل للعرش ووصل للسماء، ما بنوصل للعرش، وصال لاسرائيل، دبر اسرائيل. فعاشوا بالاوهام، كشف. لك شو نتيجته ابني؟ النبي حكى بالكشوف، النبي حكى بالاعمال، حكى بالانتاج، بالنتائج، بالعقل، بالحكمة، بالتدرج. فأمتنا العربية أمام ابني حرب صليبية ما أتى في التاريخ مثلها، ومعها الصهيونية العالمية وهي تقود العالم، ومن جانب العرب شيل اسم الإسلام، الأخلاق مطلوبة لما ما مطلوبة، شيل اسم الإسلام، الحكمة مطلوبة لما ما مطلوبة، شيل اسم الإسلام، القرآن ككتاب يدرسك الأمم الغابرة كيف نجحت لتنجح وكيف فشلت لتحذر الفشل، هذا الإسلام. ولذلك العرب لما فهموا الإسلام فهم الصحيح بمدة وجيزة قضوا على الرومان وقضوا على الفرس، هذول الدولتين الأعظم، الدولة الشرقية والدولة الغربية، ووحدوا العرب هلا العرب احنا عاجزين عن كل شيء، ما بنحسن لا نقابل الشرق ولا نقابل الغرب ولا نوحد حالنا. وما فعل ابوك بحماره باعه. قال ولا بد من ان اتي محمدا فاكلمه. قال ايه لابد روح لحتى رائع هالفخذه اللي انفخذت والمعاهده اللي انتم والميثاق اللي نقضتوه مع محمد. فخرج الى المدينه ومعه مولا له، المولى يعني خادم، على راحلتين وقد سبقته خزاعة، حلفاء النبي من المسلمين يشكون أمرهم لنين إلى النبي، والنبي قال لا نصرت إن لم أنصركم. فهو رايح شاف قبيلة خزاعة راجعين منين؟ من المدينة. فسألهم من أين أقبلتم؟ قالوا من الساحل. قال ألم تأتوا محمدا؟ قالوا لا. بيجوز الكذب؟ عدوك هذا إذا صهيوني قال لك وين محلات الرادار؟ بدنا نصدق لما نكذب، بدنا نكذب تصدق العدو لحتى يدمرك؟ لا. فلما تفرقوا قال أبو سفيان لئن ذهبوا إلى المدينة لقد علفوا رواحلهم بالنوى. فأخذ أباعرهم، أخذ الزبل تبع الجمال تبعهم، ففتتها فوجد فيها النوى، فوجد فيها مرحبا شيخ مصطفى النوى. فقال أحلف بالله لقد جاء القوم محمدا. وقال النبي قبل أن يأتي أبو سفيان كأنكم بأبي سفيان قد جاء. هذا كشف، قد يكون كشفا وقد يكون فراسة. ويطلب إليكم قائلا جددوا العهد وزيدوا في المدة. خلينا المعاهدة نقويها ونطول مدتها. وهو راجع بسخطة، ما راجع بقضاء حاجته، بده يرجع هو ساخط غضبان فاشل خائب. فلما وصل أبو سفيان إلى المدينة دخل على بنته أم حبيبة. أي شو بتكون أم حبيبة؟ زوجة النبي. ما أعظم النبي أن يأخذ بنت عدوه، لكن ياخذها ويسيطر عليها، بس سيطر عليه، ياخذها ويملكها، ما تملكه، في فرق كثير. عرفان اذا اخذها شلون بده يسير الامور. فاستقبلته فاراد ان يجلس على فراش رسول الله، في مثل طراحة جلد النبي يقعد عليه، أراد يقعد عليه، فطاوته عنه، قالت له أم أم أم لا تعد على طراحة النبي، لا تعد على جلده. فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ شو شايفي أن الفرشة ما بتليق فيه لما أنا ما بليق فيها، انا ما بستاهلها لما هي ما بتستاهلني. فقالت بل هو فراش رسول الله وانت رجل مشرك نجس. الله اكبر. شو هالعزة اللي صارت الإنسان المسلم يشعر بها في إسلامه، شلون صار ينظر إلى أعظم المشركين بنظرة الاحتقار والازدراء. لكن بس كمان لما عم يتكلم في قوة تحمي كلامه وتحوي مكانته، ما تجي لعدوك النجس يكون هو أقوى ما يكون وأنت أضعف ما يكون تحتقره ويقوم يرمي رقبتك. كان ابني هذا متعلم، ما تعلم الفقه في الدين، الحكمة ما من الفقه في الدين، بس فرض الوضوء من الفقه في الدين. بده الشيخ يفشل لما ينجح، بده يفشل ويفشل الإسلام ويفشل المسلمين ويهلك الدين. ليش؟ لأنه ما هو فقيه في الدين. شو ابني؟ ما فقيه في الدين. قال والله يا بني لقد أصابك بعدي شر. يا حوينتي يا أسف، هيك انت خلاص. الإسلام والكفر لا يلتقي، ما صفي أب وأم. إذا الأب خرج عن الإسلام إلى الكفر ما عاد له حرمة الأبوة بهيك موقف. إذا حق الشرعي كنفقة كأمور جسدية بيعطيها، أما فيما زاد على ذلك الابن بيصير هو الأب والأب هو الابن. قالت بل هداني الله للإسلام. أصابني شر؟ أنت أبو الشر، أنت اللي غرقان ببحر الشر. فأنت يا أبتي، أنت سيد قريش وكبيرها، كيف يغيب عنك ويسقط عنك الدخول في الإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر؟ كأنه طفل صغير وهي أمه، كأنه هو الطفل الصغير وهي هي أبوه. هاي عظمة الإسلام، تصغر تكبر الصغير وتعز الذليل وتغني الفقير. ما ظن الإسلام بيغني الفقير يعني بالمسبحة ونغمض ونصلي كثير. الإسلام بيأمرك بالعمل، بيأمرك بالاستقامة، بيأمرك بالأخلاق، بيأمرك بالإخلاص، بيأمرك بالوسائل والأسباب التي توجب نجاحك، بيأمرك بالتفكير. أما تجذبها تقعد برأس الجبل وتصلي تقول هذا دين، هذا ما دين، هذا جزء من الدين. دولاب السيارة إذا صرفت كل همتك عملت صرفت أدري حق السيارات نص مليون، صرفت النص مليون على الدولاب عملته دولاب من ذهب، صار سيارة. عوض ما تعمل الذهب بالدولاب، الذهب هذا تصرفهن على كامل السيارة، لذلك ما بينجح. ولذلك الشيخ ما بينجح، بده يفشل والإسلام يفشل والمسلمون يفشلون. قديش النبي تحمل ذل، قديش تحمل ضغط، هوان، ضرب، قتل، طرد، مقاطعات، إهانة لأصحابه، صبر. هون عظمة الرجال، هي قوة الصبر، في قوة العضل، في قوة الصبر، في قوة الإدراك، في قوة الخلق، هذا كله قوة، في قوة السلاح. هلا بهالوقت ما بيحتاج مسلم مع مسلم يتقاتلوا، واحد يقول ربي الله تقتله، اقتل جهله، اقتل عداوته، لا تقتل عدوك، اقتل عداوته إذا كنت رجال. الكلاب بيقتلوا بعضهم البعض، لكن ما بيقتلوا عداوة بعضهم. هي من خصائص المؤمن، يقتل عداوة عدوه ولا يقاتل عدوه إلا دفاعا. الدفاع هذا شيء معروف. فقام من عندها فأتى إلى النبي يسأله أن يجدد العهد ويزيد في المدة، وقال: يا محمد، أنت كنت غائبا في صلح الحديبية، فترجأت أنا ما حضرت، لو حضرت كنت عواض سنتين 4 سنين نعملهن 10، فجاي أنا لحتى نعملهن 10 ونحافظ على العهد، ما حدا منا إيش ينقضه. فقال له النبي: هل كان من حدث؟ شو في شيء جديد صاير تحت جاية؟ بدك تعدي المعاهدة؟ فقال: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا لا نغير ولا نبدل. فقال له النبي: فنحن أيضا على ذلك. فنحن أيضا، هاي النبي عم يمثل وزير الخارجية الدبلوماسية السياسية. وين الشيخ؟ ما شاء الله ما شاء الله، بده يصير ورثة الأنبياء، يا عيني. قباض قباض، بده يبهدل الأنبياء ويبهدل العلماء ويبهدل الإسلام ويبهدل المسلمين. شو النبي؟ ما قال له هيك عملتوا كمان، ما قال له هيك ساويتوا لأرجيكم لدبركم لكسر راسكم، بياخذوا استعداده، بياخذوا أهبتهم. فأعاد أبو سفيان القول فلم يرد عليه شيئا، يحكي والنبي ساكت. فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله. دي فرقت المسألة، أبو سفيان قريش مطاردة النبي، بدهم يذبحوا النبي، بدهم يقتلوا النبي، بدهم يغتالوا النبي، يهزؤوا بالنبي ويؤذوا المستضعفين. هلا النبي ابو بكر ما عم يرد عليه، النبي ما عم يرد عليه. فقال ابو بكر: ما انا بفاعل، اذا النبي ما رد عليك انا ما بس بكلم النبي. قال له: اذا او تجير بين الناس، بقول انا قريش في جواري في حمايتي. فقال: جواري في جوار رسول الله، انا بحسن بعمل حماية على ما يريده النبي، امنع النبي من شيء بريده، اذا عاملين شيء انا بحسن امنع النبي. فاتى الى عمر يستشفيع به ويتوسطه، فقال عمر: انا اشفع لكم؟ يا اخي ربيتكم البعض، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. الذر النمل الأحمر، قال له: والله لو يطلع بإيدي قاتلكم بالنمل الأحمر لحتى ما أصل، لكن النبي مانعنا، النبي ماسكنا، أنا أشفع لكم؟ أنا عم استنى الساعة اللي بس النبي يأذن له لحتى أرجيكم شو بده يصير. أدي فرقة المسائل، أي ابني، هذا الإسلام، اسلام العلم، اسلام الخلق، اسلام العقل. هلا الشيخ ابني شو عم يعلم الناس؟ وشو عم يعلم؟ علمهم الكتاب، تلا عليهم الايات، سواء الايات الكونيه او الايات القرانيه، يتلوها ليعلمهم اياها. زكى النفس، هو ما مزكى، قعد في غار حراء الشهور الطوال والسنين الطوال. وين غار حراء؟ لو بتقروا كتب الدنيا بكل مذاهبها الإسلامية وبتعملوا مكتبة من أهل جامع، ما بصيروا شيوخ حتى تدخلوا في حراء، في مدرسة حراء، تدخلوا في الذكر، تفنوا في الله، تقوى رابطتكم بالمربي المرشد قلبا وروحا، وتفهموا القرآن الفهم العملي. بكرة ننشغل بعلم الأصول وبأحكام البيع والسلم. هلأ نحن من هو بدنا نبدأ؟ مثل ما السودان قال بدأت بإقامة الحدود بقطع يد السارق ورجم الزاني، هذا الشيء اللي الآن أوروبا بتهاجمنا به بدأنا فيه، ما بدأوا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ما بدأوا يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. هذا ابني. هلا الاخوان المسلمين شو بيطلبوا؟ اقامة ايش؟ اقامة الحدود. النبي بدأ بالاسلام من اقامة الحدود. حد الزاني الرجم ذكر في القرآن؟ ها؟ غفلة لما نسيانا لما حكمة. يا الله يفهمنا الحكمة يا هذا ما منك فقه في الدين الحكمة؟ ثم قال اللهم ما كان من حلفنا جديدا فأخلقه. إذا المعادة جديدة بيننا وبينكم قوية يا ربي عتأها وضعضعها وزعزعها وضعفها. إذا كان الحبل قوي خليه تخان. وما كان متينا فقطعه الله. إذا كان الحبل الصلح بيننا وبينكم مثل الحبل القوي الله يقطعه. وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. جاءنا عندي اشفع لك وقويكم الصلح والمعاهدة انقلع قلع الله رقبتك. سيدنا عمر فقال له ابو سفيان جوزيت من ذي رحم شرا. هيك القرابة خلاص ما عاد في قرابة. انو قرابة؟ القرابة قرابة الاسلام قرابة القرآن قرابة التقوى. ثم دخل على علي وعنده فاطمة وحسن وحسن غلام يدب بين يديها فقال يا علي انك اقرب الناس بي رحما وقد جئتك في حاجة فلا ارجح كما جئت خائبا فاشفع لي. دخلك عم يطلب عم برمي حاله وين ابو سفيان بأحد اعلو هبل اعلو هبل. وين هبل صغير ان هبل فرد هبله هو هبل كلها بعشرين سنة بضاعة من وثنية الى قمة الايمان قمة العلم العقل الحكمة الوحدة الاخلاق. ايه هلأ واحد جماعتي وجماعتك حلقتي وحلقتك هذا اسلام؟ هي انانية هي انانية هي تخريب للاسلام. بدك تجعل حالك تراب تحت نعال اخوك في الله. اذا هذا انتسب لاخوك حط نعله على راسك اذا كنت تحب الله والنبي وتحب الشيخ. النارات لأرصي ما لأرص أخي. وين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخوك أكرمك صلتك بالشيخ بتروح تستغل محبة الشيخ والصلة للشيخ بتغدر وبتنكس وبتأذي وبتنزع اسم الإخوان تتدين ما بتوفي الدين بيكفلك بتخرب بيته. هذا اسلام؟ هذا دين؟ هذا جامع؟ لذلك انا ما مسؤول عن اي واحد منكم فيما بينكم في المعاملة. كتير في شو ابني لا تنغروا انه مسبحة واجعل جامع وبيحب الشيخ وبيمدح الشيخ. لا تنغروا بحدا. الاسلام مخافة الله. لما بدك تتدين دينه بدك تعرف كيف توفيها قبل ما تاخذها. اذا ما بتحسن توفيها لا تاخذ اموال الناس. بتدين من هون وبيزعل بقلاوة وعلى النمورة وعلى السيارين وعلى الراحات وعلى الجيات بعدين ولي والله ما في معي. يا اخي اصبر علي شلون اخذت اموال الناس وتبهنكت فيها وبعدين هيك انت ما بس اكلت حرام عملت اكثر من اكل الحرام. منعت المعروف بين الناس منعت المعروف بين الاخوان بعضهم مع بعض. سننت سنة اسوأ السنن. بدك شيخنا كان اذا تدين اللحمة الاربع وراء يقول جيبوا ايتين. يا سيدي ايه ما بكفي يقول يا امين عشان نأدي للناس حقهم. هذا الدين. شو ما باخذ بدله من عند الخياط، باخذها من عند البالي. ما بيصير الا هذا الجاكسه اللي انا لابس سنتين ثلاثه، ما صار بالي. جديد، اول لبسه اول ما بتلبسه هذا جديد، لكن بعد ما لبسه ما صار مستعمل، هذا صار بالي. لكن ما بدك عقل، يا عقل حياتي او عقل اسلامي. العقل الاسلامي هو ابو العقول. واحد يصير اجير بيطلع كسول تنبل بطلة. من اخوان الشيخ، انا ما بطلة تنبل كسولة تمام. اخوان الشيخ، الاسلام همة جد، مسؤولية، شعور. نقطة المي تشعر بالمسؤولية، ان تضيع بلا خيط صغير، نكاشة اسنان، بسمار اعواز، ما بتضيع، هي امانة. فكمان سيدنا علي قلعه، راح لعند فاطمة بنت النبي. يعني هي ما صارت عند العرب، لكن الله كأنه اعتز بالكفر، الله بده يذله بكفره. وإنه لا يعز، لا يذل من، لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. الموالاة أن تعرف دين الله وتعمل به. أول العلم والعمل القلب يا أبي. إذا ما كنت صاحب قلب ذاكر، والقلب ما بصير لك قلب ذاكر وأنت مغموس غمس في الذنوب والمعاصي. بدك تدخل الطريق وأنت من أهل اللغو، من أهل الإثم، في قولك أو عينك أو أذنك او وقتك، ما بصير. في بلاد الاكراد بيسموا الطريق توبة، او بيتوب، بتم عند الشيخ سنتين ثلاثة اربعة ما بيعطيه طريق، ما بيلقن الذكر، حتى بصير يصلي قبل ما تتوضا حتى ينظف من كل الاخلاق الرذية. بعد ذلك بيلقنه الذكر. ومع الذكر كمان بده يلقنه العقل والحكمة، يلقنه الاقتصاد. النبي ما كان يعلمهم الاقتصاد، كان يعلمهم كل شيء. لذلك بعشرين سنة صار العرب خير أمة أخرجت للناس. فقال يا بنت محمد، هل لك أن تطلبي أن تأمري ابنك هذا الحسن عمره 7-8 سنين فيجير بين الناس؟ يعني يقول أخي ما حدا يحارب حدا، وبشان خاطري لا حدا يتعدى على حدا، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت له والله ما بلغ ببني هذا أن يجير بين الناس. إيه ساعته ولد صغير، هذا بده يصير سد بين الجيشين وبين الفئتين، الله بده يهينه يذله. وما كان احد يجير على رسول الله. اذا النبي بده يحارب ما حدا بحسين يتداخل بهالشغلة. راح لعند عثمان كمان، قال له عثمان، راح لعند سعد بن عبادة، هذا سيد الخزرج، فقال يا أبا ثابت إنك سيد هذه البحيرة، يعني هذه البلدة. البحيرة ظهر الفساد في البر والبحر. البحر قال البر هو الصحارى والبوادي، والبحر هو المدن والقرى ذات الأنهار والأشجار. أنت صاحب، أنت سيد هذه البحيرة، المدينة بحيرة، من صاحب هذه المدينة اللي فيها أشجار، ظهر الفساد في البر والبحر. البحر فيه في ما في شيء، موج لسعته موج، سمك لسعته سمك، أما ظهر الفساد في في القرى وفي المدن وفي البوادي، في البدو وفي الحضر. شو هيك؟ فإذا الفساد وصل للحضر للأرياف خربت الشغلة. فأجر بين الناس وزد في المدة، فقال سعد جواري في جوار رسول الله. إذا النبي حمى حدا أنا بحميه، أما إذا النبي ما حمى حدا أنا ما بحسن بحميه، هل النبي ما بحميه. ولم يترك أحدا من أشراف قريش والأنصار إلا استشفعهم، وكلهم يقولون جواري في جوار رسول الله. فلما يئس منهم أتى إلى علي قال له انصحني. قال له ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكن أنت قم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضه. أنت قوم بالشارع قول أنا أجرت بين قريش وبين المسلمين، ما حدا يتعدى على حتى مشان خاطري مشان شواربي مشان دقني. فقام أبو سفيان في المسجد وقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ولا أظن أحدا أنه يغفر جواري. بعرف تعرفوا كرامتي وأدري وقيمتي، وكرامتي ما حدا منكم بتعدى على حدا، تعدوا على قريش. وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أجرت بين الناس. فقال له النبي يا أبا حنظلة أنت تقول ذلك؟ احكي مثل ما بزي احكي ببلاش أنت. الله الكفة مالي هذا ابني. الله هيئ لي ابني لأمتنا مين يرجعها إلى إسلام. الدعاء هذا تمني يا ابني، تقول الله يردنا لديننا، هذا تمني. أنت صادق؟ إذا صادق بصير صاحب رجاء، الرجاء تمني مقرون بالعمل. هذا فمن كان يرجو لقاء ربه أولئك يرجون رحمة الله، يتمنى ويأتي بأسباب ما يحقق به الأمنية، لكن بدعي ومن غير ما يحقق الأسباب الأمنية والدعاء هذا اسمه تمني. الأماني تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشيخ على المنبر بدعي نصها، مشان ايش؟ ادعي كلمة واحدة وهيئ أسبابها، وأحسن ما تدعي من على بكرة لعشية بتملي للناس وبينتفخ بطنهم وما كان يشبع ايش، واللهم واللهم واحدة. الروس بيقولوا اللهم، أمريكان بيقولوا اللهم، فرنسا بيقولوا اللهم، ما انتصروا عليها من غير اللهم. نحن اللهم من غير أسباب يا الله ما برد علينا، لأن الله قالنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بدنا اللهم ما بدنا وأعدوا لهم، جاهدوا ما بدنا نجاهد، اتقوا الله حق تقاته ما بدنا اللهم، يا الله برد علينا. نسوا الله فنسيهم. وين الشيخ اللي بده يعمل الإسلام؟ إسلام العمل، إسلام القلب، إسلام التقوى، إسلام مخافة الله، إسلام الحكمة، إسلام الحب بين الناس، جمع كلمة المسلمين في هالوقت الخطير، إسرائيل والأمريكان وأوروبا كلها ابني كلهم منشئين على الحقد على المسلمين من طفولتهم في مدارسهم وكنائسهم، كل هذا أنا أريه في كتبهم. والشيخ بالمسواك ما عصبي كمان، مسواك مسبحة ما عصبي، لفة كمان ما عصبي صفي. ليش؟ لأنه ما في كفاءة. ليش الأطباء كتروا؟ لأنه عبيجة على الطبيب، النجارين كتروا، عم ينجح النجار عم ينفع الناس لما ما عم ينفعهم. الطيار المسبحات المكنسيان، الشيخ شو عم بيعمل؟ ما عم بيعمل شيء، بس انا شوفوني شيخ، شوفوا دفتي، شوفوا جبتي، شوفوا داري. طيب يعني اذا شفنا البقلاوه وما اكلنا شو الفائده؟ خليك بقلاوه من اطيب ما يكون وممنوع الاكل منها. البقلاوات بياخذ شيء؟ حدا بيعطي شيء؟ طاعمين الناس بيعطوك مصاري. الله يهيئ المسلم. كما انه كل واحد منكم الان عم بيتعلم يا ابني، كل واحد منكم بده يعمل بيته مدرسه، يعلم الناس دينهم، يعرفهم بالله، يذكرهم بالله، بلقاء الله، بالتوبه، بالانابه، بعدم المعصيه، باداء واجبات الله. هذا فرض مع الشيخ واللفه والجبه والدال على كل مسلم ومسلم، مع رفيقك، مع جارك، مع شريكك، مع استاذك، مع تلميذك. هذا الاسلام يا ابني. فقال له انت تقول ذلك يا ابا حنظله؟ فركب بعيره ورجع الى مكه خائبا، وطالت غيبته، فاتهمته قريش بانه قد صبا. كمان من المسلمين ما استفاد، رجع لمكه اتهموه، قالوا له انت ما طولت الا لانك اسلمت وصبأت عن دينك، غير دينك وصاير على دين محمد، وقد اتبعت محمدا سرا. حتى اتهمته امرأته، فلما نام ليلتها عندها فسألته ماذا صنعت بعد طول الغيبة، فأخبرها فضربت برجلها في صدره، رمسته بصدره رمسه من الفرشة، رمته لوين؟ على عتبة. وقالت قبحت من رسول قوم فما جئت بخير. ما زل للنبي، النبي ما بينزل، الزل في ذات الله ما زل، لكن آذى النبي الأذى ما عليش. الله عز وجل ما بده يبادله. فلما أصبح، لحتى يزيل التهمة أنه صبا، حلق رأسه عند الأصنام وذبح لها ومسح رؤوس الأصنام بالدم، نعلم أنه هو إيش؟ لا يزال عم يعبد الأصنام. وقال أمام الناس لا أفارق عبادة الأصنام حتى أموت. خليها تنفعك لنشوف. فسأله أشراف قريش ماذا فعل، فأخبرهم بما حصل، فقالوا له يا أبا حنظلة رضيت بغير رضا، ما جبت لنا شيء يرضينا، واللي رضيت فيه هذا ما يرضينا، ما عمل شيء، وجئتنا بما لا يغني عنا ولا عنك، ما راح يدفع عنا الحرب، ولعمر الله، وقلت أنا أجير بين الناس، ما جوارك بجائز. النبي محمد ما راح يقبضه، ما قال لك أنت تقول ذلك؟ وقال علي أشار علي بذلك، قالوا له إن علي قد لعب بك تلعبا، ضحك عليك سيدنا علي، قال لك جير بين الناس، مين سأل عنك وشو كرامتك عند المسلمين لحتى يحافظوا على أمضاك؟ قال والله ما وجدت غير ذلك. فقالوا ما جئتنا بحرب فنحذر، ولا بصلح فنأمن. لو جيت انه محمد اعلم حرب نحضر حالنا، والله اتفقت انت وياه نأمن على حالنا. ودعا النبي كبار اصحابه للمشورة، فكان من جملة ما قال عمر يا رسول الله هم رأس الكفر، زعموا أنك ساحر وأنك كاهن وأنك كذاب وأنك مفتر، ولم يدعوا شيئا مما تكرهه إلا ذكروه. وأيم الله، يعني وأيم الله، أي الواو واو القسم، وأيم يقال أيم أيمي لأنه أصلها وإيش، وأيم الله يعني أحلف بأيمان الله، لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة. قال العرب ما بيخضعوا لك حتى تخضع لك أهل مكة، بدك تحاربهم. هذا رأيي. واتفق النبي مع بعد مشاورته لكبار الصحابة على محاربة قريش، وأمر جماعة أن تقيم بالأنقاض على الطرقات حتى لا يدعوا أحدا يصل إلى مكة، فيخبرهم بإعداد الجيوش الإسلامية لفتح مكة، وقال لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه. إذا واحد ماكو ثقة فيه بتخليه يروح لمكة. ودعا قال اللهم خذ على أسماع قريش وأبصارهم فلا يرون إلا ضغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة. شوف الحجم الضبط النظام الكتمان. اما شو والله هاتوا الصبر بدنا ايش، ما فشلوا عبر مظاهرات لحتى ايش هالكتاب ندبحه، ايه بيصلوا يصل الخبر له بهيئوا الجيوش، ايه بده يروح في 1000 صحابي 2000 صحابي فتح ما روح ولا مسلم واحد. عاصمة العرب قريش ام العرب انتصر عليها بأقل الدفقات وبأقل الكلف وبأهدأ الأمور. لكان ابني عظمة القائد، في قائد بيفتح البلد ب1000 قتيل، هل يفتحها ب500 هذا أعظم، هل يفتحها ب100 أعظم، هل يفتحها دبلوماسيا أعظم. ما المهم ان تنتصر، المهم ان تنتصر لكن باقل النفقات باقل التضحيات. والنبي امر بالكتمان وربط الطرقات. واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن ابي بلتعة كتب مكتوب لقريش قالوا اهنيك عيلة وقلوا شوية مصاري، قال له عقله اذا بدي روح بيقتلوا اهلي وبياخذوا مالي، لاعمل هالمكتوب بيض وشي عندهم. فبعت مكتوب لمين؟ لقريش، يقول فيه من حاطب الى ابن ابي بلتعة الى عظماء قريش، اما بعد يا معشر قريش، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل مثل السير الهائل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم دبروا حالكم. إيه هذا بجوز مشان مصاريف ولادك، ولادك فداء الإسلام، مالك فداء الإسلام، تكون في مبدأ يا ابني. لكن على كل حال شجرة التفاح ما كل تفاحة بيكون كبير، في كبير وفي وسط وفي صغير وفي مدور وفي صفرة وفي معزقلة، فما كل بسقانك تفاح وإنجاز، في فصة وفي حلبلوب وفي الريش وفي حشيش وكذا. يا ابني في الأنبياء ما في أنبياء طلعوا كذبة متنبئين، في أهل التصوف ما في دجالين، في الوطنيين ما في خوني، في كل فئة من الناس، في الصالح وفي الطالح، وفي الكامل والأكمل والناقص والأنقص. لتشوف عاد سياسة النبي، واستأجر امرأة بعشرة دنانير وأعطاها الكتاب وقال لها أخفيه ما استطعت ولا تمري على الطريق العام فإن به حرسا. فأطلع الله نبيه على ما فعل حاطب، فاستدعى بعض الصحابة وقال انطلقوا حتى تصلوا إلى روضة خاخ، هذا اسم محل بين وبين مدينة 4 ساعات، تجدون فيه ضعينة. الضعينة المرأة المسافرة اللي مسافرة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فخذوه منها. قال فلما وصلنا رأينا الضعينة فقلنا لها أخرجي الكتاب. بهي مخابرات، أن النبي فيه مخابرات لما ما فيه فيه مخابرات أرضية وسماوية. هلا الدول كل ما بتحسن تعمل مخابرات أرضية ولا سلكية، لكن السماوية هذا ابني، هاي كله من بركات حراء. لشوفوا ابني طلب العلم كلية الدعوة لا تتهموا حالكم أبدا إذا ما بيسلكوا الطريق بصدق، وبيكون بجاهد نفسه بصدق حتى يصير مثال في الأخلاق، في التقوى، في الإيمان. أنه أرينا وأخذنا شهادة ما تسوى متليك. لا تنغروا بحالكم، لا تنغروا بالدراسة، بدك تتعلم الحكمة، تكون سوغ عقل. الشيخ إذا ما في عقل بيخرب الدنيا، بيخرب الدنيا والدين، وبيكون أشد على الإسلام والمسلمين من أعدائهم. اللي كش الدبانات بفردة الطاحون على مخ أبوه مناخيره، أعداء لأبوه أكثر لما أعداء أبوه أعداء. هذا المحب الأحمق أشد ضرر من العدو الحاقد. العدو هذاك بيخاف من الدولة، بيخاف من القانون، لكن هذا بكل مخه انه والله بده يكش الدبانات عم يشقبوا، فسلخ الدبانات بحجر الطاحون لحتى يقتلهم. شو صار؟ قتل مين؟ قتل ابوه الدبانات طاروا، كانوا عم ياكلوا من المخاط تبع ابوه، ودموع عيونه طالع لهم بجر مخه، صار ياكلوا من النخاع، عملوا صفرة بتليق فيهم. فأخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فالتمسناه فتشوها فما وجدوا كتابا، فقالوا لها ما كذب رسول الله وما ينطق عن الهوى. النبي قال مع الكتاب، مع الكتاب، لتخرجن الكتاب أو لنلقين عنك الثياب. ألا من شلعك بالظلط كن خبيتيه وكلسونك ملسونك تقولوا مدري ايش، مسلمين هذول ناس ملاعب يشتروا على حالهم مدري ايش، المصلحة الإسلامية مقدمة على كل شيء. لا تخمني مشايخ ودراويش وانه ايش، هون مصلحة الأمة، مصلحة الدولة. لتخرجن بكسر الجيم ما هي الكتاب او لنلقين عنك دبر حالك او لنضربن عنقك، يعني لو شلحناك بالظبط وما لقينا الكتاب معك كنت مخبيتيه وين ما بنعرف، نقطع رأسك. يا الكتاب يا من شلعك بالظبط، اذا فشلنا بهي وهي في قطع ايش، اختيه مرض تعالكم بعلى لكل الدولة والأمة، مستقبل الأمة العربية ومستقبل الإسلام والعالم والحضارة العالم بحضارته الآن مدين للإسلام، مدين للعملية هي وأمثالها. فلما رأت الجد شوف شغلة ما مزح، حلت قرونها مصائرها ذو القرنين ذو الضفيرتين، فأخرجت الكتاب من عقاصها من شعر المعقوص المفتول من الضفائر، وفي رواية أهوت إلى حجوزتها فأخرجته، حجوز دقة الباس، طالعته من دقة الباس، دقة الباس من ضفائرها، بدك تطالعي إنه شيخ وبيستحي، والله مش شيخ ما بيستحي على حاله، أقول إيش؟ هون مصلحة الدولة، مصلحة الأمة. فقرأ النبي الكتاب أذن فيه، فاستدعى حاطبا، ما حكم به الكتاب، ومن حاطب ما حكم أول جيب شخص اسمع منه، بركي هذا مكذوب عليه، بركي مدسوس عليه، مين ما بلغك كلمة عن الشخص لا تحكم فيها حتى تشوف الشخص الثاني. فتبينوا اسلام، تبينوا وينه، مثل البدوي حفظ الفاتحة بعد شهرين ثلاثة نصها طاير، وينه؟ قال ماتوا، كانوا مسميهم اسم المعزة، كمان اسم صاير اسلامنا مثل المعزة، ماتت المعزة سنة احد راح الدين. فقال يا حاطب اتعرف هذا الكتاب، هذا كتابك؟ قال نعم. كمان ما في كذب في الاسلام، ما كان يعرف الكذب، مذنب مذنب. هلا باوروبا ابني كمان نادر واحد من يكذب بالمحكمه، ما بيكذب المذنب، بيقول انا مذنب، ولما بيقر كمان بيكرموه بيخففوا عنه العقوبه. هلا الكذب، الكذب ملح الرجال، هي بأني سوره، سوره البقره، وعيب على هلي ما بيجي، سورة آل عمران، هذا دين الناس. ما هي يعني بتتعلم حلاوة صينية بغير معلم، لك بصير مسبحاتي بغير معلم، لك شلون بك تصير مسلم بغير معلم، من غير مدرب، من غير مربي، يا حطبة من حطب جهنم انت، ويا يا حطبة يا بتشعر وبتغلص قام خضرة بدها تم تدخن وتفش في ايش حتى تطلع روحها. قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ اتعرف؟ اعترف. طيب الك عذر؟ بركي الك عذر؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، لا تحكم علي حكم بسرعة، والله اني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت ولا كفرت منذ أسلمت ولا غششت منذ نصحت ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، أنا مالي من قريش، وليس لي فيهم أصل ولا عشيرة، ولي فيهم ولد وأهل، فأردت بهذا الكتاب أن أصانعهم به، اجعل صنيعة معروف عندهم حتى ما يؤذوا لي أهلي وولادي، مع علمي أن ذلك لا ينفعهم وأن الله ناصرك عليهم. فكتبت كتابا لا يضر الله ورسوله، ولم أفعل الذي فعلته ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. هذا بهالوقت إذا واحد عمل مكتوب لإسرائيل ومسكوه شو بيعملوا يوم؟ والجيش في الزحف، حاكم ميدانية بالصاعة وقر واعترف، وسكوه بالجرم المشهود. هذا شو بده؟ ما اعدام؟ اعدام. لنشوف شلون وكل دول الارض هيك تعمل. لنشوف الحكم النبوي. فقال النبي: اما انه قد صدقكم فيما اخبركم به. هذا الحاكم العسكري الفرد. فقال له عمر: قاتلك الله، ترى النبي يأخذ بالأنقاض وقطع الطرقات وحط الحرس على الحدود حتى ما يصل الخبر وتكتب إلى قريش، وأنت ترى أننا لا نرى أحدا يمر ممن ننكره إلا رددناه. يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا عم يدعي الاسلام ادعاء لكن اعماله تكذب دعوة. فسيدنا عمر مثل النائب العام، ما هيك؟ والنبي بمقام القاضي، والنبي عمل مستنطق، مستنطق والقاضي، وسيدنا عمر النائب العام. الله، سيدنا عمر اذا كان نائب عام روحه. فقال النبي: يا عمر، انه قد شهد بدرا. جريمة جريمة، جناية جناية، ذنب هائل وخطير هائل، لكن لازم نشوف له رصيد من حسنات تمحو هذه السيئة. وما يريك يا عمر، لعل الله طلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله، هذا اهداف. هذا اذرأوا الحدود، الشبهات اذرأوا الحدود، وين ما في شبهة، ما في شبهة ابدا، اذرأوا الحدود ما استطعتوا. شو الاستطاعة؟ انه شهد، له حسنة ماضية والحسنات يذهبنا. هاي رجل الدولة، هذا الحاكم العسكري، هذا الحاكم الفرد، هذا الاحكام العرفية وقت الحرب، هذا اللي الخيانة العظمى. وين قسوية الاسلام؟ وحشية الاسلام، الاعداء هيك بتهموه، الاسلام بالوحشية وبالقسوة وبعدم الرأفة وعدم ايش؟ بدك رحمة اكثر من هيك؟ هذا بكل قوانين الدنيا بده قطع راس، بده تفريم بالمنقلة. يا عمر، لا يدخل النار احد شهد بدرا. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله اعلم. بيعرفوا اكثر منك، انت هيك عم تقول؟ اذا انت العالم وانا الجاهل، انا لا اعلم، انا بعرف شيء لكن انت تعرف كل شيء، انا ما بعرف كل شيء. واذ ارتفعت للتمييز الى السماء، اجى الحكم من التمييز في سورة الممتحنة: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. تعملون تتخذون اصدقاء، تكتبون مكاتيب عشان تحذروهم لشيء ينفي عنهم الاذى والضرر. مين يا ايها الذين امنوا؟ حاطب. ما قال له يا ايها الذين نافقوا، خانوا، غدروا، مكروا، نافقوا. شوف كمان، شوف يا ابني التربية القرآنية، هذا ابني يعلمهم الكتاب. قضية لو تحققت كان افسد كل الخطة الحربية الجهادية العسكرية تبع النبي. وشان شخص واحد يروح الأمة كلها. الفرد له كرامته في الإسلام، أعماله الماضية لا تمحى ولا هذيك كمان تركوها، لكان تركوها يعني وما أرسلناك إلا رحمة، لا يمكن، لا بحسب المقتضى لازم يكون ما بعدها لأنه بيصل الخبر. أي اللي حكاها الشيخ إبراهيم بالسيرة ما ذاكرينها، لازم نذكرها، لازم نذكرها، ولو ما ذكروها نقول يقتضي أن الضعينة منعت من الاستمرار. يعني بدها السيرة تكتب كتابة جديدة. الله يرضى عنهم اللي جمعوا لنا مواد البناء لكن ما بنوا البناء، خلينا نحن هن جمعوا وبنوا، نحن نكمل ما يعني ما نقص، ونقول رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا كل خير. هذا جهدهم. بارك الله فيك شيخ إبراهيم. لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، يعني أحباب وأصحاب تبعتوا لهم مكاتب تلقون إليهم بالمودة. هذا المكتوب دليل المودة، لما دليل العداوة مودة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هجروكم وطاردوكم بغير مبرر، فشلون عم تعمل المودة؟ فكانت العقوبة والجزاء الإعدام نصائح وتربية لقتل جرثومة الضعف في حاطب، لا لقتل حاطب ولكن لقتل مادة الضعف السلوكي والأخلاقي والإيماني في حاطب. كن طبيبا ولا تكن قاضيا، إن الله بعث محمدا هاديا لا جابيا. الشيخ عم بيصير قاضي ما عم بيصير طبيب، لأنه ما بيعرف يطبب. فلان كافر وفلان ملعون وفلان نافئ وفلان كذا وفلان كذا، صلحه ما بيعرف يصلح لأنه هو ما مصلح. شلون بده يصلح؟ ولا تعلم التصليح عند المصلحين. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذا جواب إن محذوف، يعني فلا تتخذوهم أولياء وأصحاب وأحباب، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. بتخمنوا إنه إذا بعتوا مكتوب أنا ما بعرف، أي عرفت وين فضحتوا؟ هاي فضيحة الدنيا، إذا ما انفضحت بالدنيا فضيحة الآخرة أوضع وعذاب. أهنيك في عفو، لكن هون في عفو ما بتدخل فيها، لكن أهنيك يمكن ما يصير لك عفو. ومن يفعله منكم، يعني مرة ثانية بعيدة، فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، لو علقوا فيكم لحتى يفرموكم تفرين. شو كل هذا أنتم أغبياء هيك بتعاملوا هاللي ملآن قلوبهم عليكم بالحقد والعداوة؟ هي سذاجة وبساطة وطفولة، كونوا رجال في الفهم والإدراك وتحمل المسؤوليات وأداء الواجب والفرائض. العاطفة ما بصير مشان أولادك، مشان أولادك ومصالحك تروح الأمة والدولة والجيش. هذا يا ابني هذا شو الخواص هالآيات إذا قريناها على قبور أو على أرواح الأموات أو والضحى والضحي؟ المهم تتعلم القرآن وتعلمه، تتعلمه لتعمل به لتتخلق به. عرف كيف تكتم أمورك، من كتم أمره، من كتم سره أحكم أمره. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. بدك تخطب فلانة لا تحكي قدام الناس بيروحوا يزعوا لك خطبتك، بدك تشتري شرة اكتم أمرك، بدك تروح روحة قد في ناس يترصدوا لك في الطريق، قال اكتم ذهابك وذهبك ومذهبك. هذا كله ما فقه، بس التشطيف هذا فقه. وانت في ابطن ويقص الحاجب والعانة تحلق والختان واجب، هذا فقه. وهذا ما فقه لبالغ ساتر كبة قطع والاسم من انثى ويكره القزع. طيب هذا فقه وهذا نفقة، فكان شو هذا لغو؟ هيك مشايخنا كانوا يقرون انه هذا ما هذا فقه، بتم بيقرا عن الركوع طول عمره عن الركوع، ولسه ما بيعرف يركع الركوع الذي اراده الله، بيحكي بالسجود وما بيعرف السجود الذي اراده الله، تكبيرة الاحرام لسه ما بيعرف يقول الله اكبر، يكون لسانك مترجم لقلبك. هل ملئ قلبك من كبرياء الله وعظمته حتى اذا قلت الله اكبر كن تعبير عما تشعر به في قلبك وروحك وحسك؟ هي اللي بدها صحبة بدها رابطة بدها ذكر بدها توبة بدها مجاهدة النفس. النبي سيدنا موسى ما قعد ترك قومه الى الطور 30 يوم، ما الله قال له ما يكفي زيدهم 10، بالعشرة نزل عليه التوراة. ايوه كلا اتينا حكما وعلما، اي العلم الفقه منين اجا؟ اجا من طور سيناء. اجا منين القرآن؟ من غار حراء. القرآن ما علم؟ ايه ما بدك علم انت العلم النبوي؟ علم الورق بكفي؟ هلا القرآن شو عم يفيد الناس؟ في اعظم من كتاب الله؟ في اعظم؟ بدك قلب، اذا كان قلب ميت جبنا لك عروس وانت بجنازه ملكة جمال. الى ان قال تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما دام هذول عم يعادوا النبوة وعم يعادوا الرسالة وعم يعادوا الدولة العربية الاسلامية وعم يعادوا وحدة الامة وسعادة الامة، لازم تجعلوا قدوتكم. شوف القرآن ذكر احكام بعدين ذكر مثال، بدك تعلم الناس بالامثلة. قديش الله ذكر امثلة في القرآن؟ ذكر القصص اوامر ونواهي وحكم وامثال وقصص. الشيخ ما في غير. وانواع المياه التي يصح بها التطهير 700. قال الشاذ كذا، اما المحسن فقال كذا وكذا. هي والله كوسة محشي احسن من درسك الامام محشي. ما حدا يفهم عليك ما بشو الا العامي. اخذ صرمايته بعد دقيقة ونص. خاطر كنت دخلت على جامعة سجدان، كان في مدرس توفى الله يرحمه، وكان رفيقي من الطفولة ومدرس رسمي وعالي والى اخره. انا عم صلي الظهر بما سننته، صليت الظهر والسنة، هل اعليم درسه 4 5 الله وكيل ما بيعد بواحد اكثر من نص دقيقة بدوق الطعمة خمن عسل وقلبي طعمه زيت محروق شحقه طبيلات. ما عاد في حاجة عاد انه يدهن الرغيف او يعمل سندويشه. كمان سندويشه حلت محل العروس، هذا الاستعمار. كلماتنا العربية الشعبية كلها عم تنهزم، الاقوال والاعمال والافكار والعقائد عم تحل محلاتها. الله يعفي عنا، الله يوقظنا ويحيينا. قال وإنما أطلق عمر على حاطب كلمة منافق لكونه أظهر خلاف ما أبطن. عم بيقول أنا مسلم لكن أعمل الظاهر هذا ما عمل إيش؟ إسلامي. وإن كان معذورا متأولا لما ذكره من عذره إلى آخره. وأما النبي فقد عامله على مقتضى كما قال الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، والله قال إن الحسنات يذهبنا. هاي بدنا نتعلم منها مكارم الأخلاق، هاي السنة. ما نفرح إنه قرينا الكتاب، نفرح إنه بدنا نتخلق ونطبق هذه الأمور في حياتنا بقدر إمكاننا. هلا نحن ما في الدولة لها رجالة، شو بنستفيد من الحديث؟ ما راح يصير رجل دولة، لكن بتفيدك الوعي، اليقظة، الاحتياط في الأمور. ما تكون رجل عاطفي، ما تكون رجل غضب، تكون رجل حلم، لكن في قوة النبوة. هلا قد ما يرفع عن مثل هذا، لكن وجود قوة النبوة بتصلحه وترجعه ما عاد يعيده ولا مرة. تفضل. أقول الشيخ بشير باعتباره من كبار القضاة، يقول في القانون العالمي ينظر لسوابق المذنب كما نظر النبي إلى سوابق حاطب. إذن لكان هذا، لأن الشيء منطقي، والقرآن قال إن الحسنات يذهبن، سيما والجو جو زيادة في الأخلاق وفي التربية وفي الإصلاح. ولما عزم النبي على الزحف على الحرب، استدعى قبائل العرب من حول المدينة وأرسل إليهم من يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي رمضان إلا وهو في المدينة. وبعث رسلا في كل ناحية، فأتى المسلمون من قبائل العرب، فمنهم من وافى النبي في المدينة ومنهم من لحقه في الطريق. وكان المسلمون في غزوة الفتح 10,000، وقيل 12,000 من المهاجرين والأنصار والأعراب. أعظم جيش لما بغزوة الخندق والأحزاب العرب واليهود وقريش، جمع 6,000. النبي راح ليغزو قريشا، المسلمين واحد من 10 إلى 12,000، اختلفت موازين القوى، الأمة الراقية دائما في زيادة وعدوها في نقصان. الإسلام هيك بأمر، الإسلام في الميدان السياسي والعلمي والاقتصادي والصحي والبدني والوعي واليقظة والحذر، كله هذا الإسلام. مين بده يعلم الإسلام؟ الصفي الجامع لصلاة طقوسية، صلاة جسدية، لا في خشوع ولا في إخبات ولا في إنابة، ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا وذكر الله، ما في شيء. والشيخ بيعمل لهم هيك قدام، وهن بيعملوا مثل حكايته، بيعمل هيك، بيعملوا هيك، طلعوا لبرا، حكوا، اسألوا شو أرى، شو فهمت من تلاوة الإمام، ما سمع شيء، قلبه بالسوق، قلبه بالبيت، قلبه في أمور دنيوية. الشيخ ما شيخ. واستخلف على المدينة، واستصحب معه زوجاته أم سلمة وميمونة. أي أم سلمة بظهر كانت مستشارة في أكثر الغزوات، كان في صلح الحديبية هي كان حلت المشكلة، ما هي؟ وهي بفتح مكة كمان، يعني كان يستصحبهم للحياة الزوجية لما في مهام عسكرية، يمكن في مهام استشارية وغير ذلك. واستغلف على المدينة أبا رهم للقضاء وابن أم مكتوم للصلاة. ابن أم مكتوم كان أعمى، ما ضيع الأعمى، استفاد منه، شو عملوا؟ عملوا إمام، والثاني يعملوا قاضي. مثل الدولة في المدينة رجلين، رجل للأمن رجل واحد، لا في شرطة ولا جندرمة ولا سجون ولا محاكم ولا قضاة ولا قصر عدلي ولا وزير عدل، وبشكل مؤقت وبغير معاش. واحد ضرير كمان للمدرسة الذي هو المسجد، وخرج من المدينة لعشر ليال خلونا من رمضان. بعضهم قال لا 15-17 هي ما موضع ذي شأن. ولما وصل الى الكديد افطر، لانه بلغه ان الناس شق عليهم الصيام، بلغوا انه في ناس وقت حر الظاهر وفي ناس ما عم يتحملوا، فهو راكب قال لهم افطروا ما رضوا يفطروا، هو صايم وهن يفطروا ما رضوا. وكان الوقت بعد العصر قال لهم جيبوا لي ماء، جاب لهم ماء وشرب قدام الجيش كله. قديش كانوا يحبوا النبي، قديش كانوا مرتبطين بالنبي. ايه انه ما دام النبي صايم نحن بدنا نصوم، لست مثلكم ولو بدنا نصوم. رضي الله عنهم وارضاهم، وصلى الله على مربئهم ومنشئهم. فاخذ إناء من ماء فشرب، وناوله رجل إلى جنبه فشرب، ولم يزل مفطرا رفقا بالمسلمين حتى انسلخ شهر رمضان. وفي طريقه لقي العباس عمه قد خرج بأهله وعياله مهاجرا. كان سيدنا العباس مدير المخابرات بمكة للنبي، فيبعث خبر للنبي بده هاجر، يقول له لا خليك، فكما ختم الله بي النبوة سيختم بك الهجرة، سيختم بك. والنبي هو جاي وزين العباس طالع مهاجرا، فلقي النبي بالجحفة، الجحفة رابغ يعني، وكان اسلامه قديما وكان يكتمه بامر النبي، يظهر الكفر ويخفي الايمان لتحقيق مصلحة الدولة والامة والاسلام. اي اسم التقية او التقية، يقال تقية ويقال تقية، لتحقيق مصلحة الدولة والأمة والدين. إلا أن تتقوا منهم تقى. وكان النبي أمره بالإقامة بمكة ليكتب له أخبار قريش، وكان العباس يسره ما يفتح الله على المسلمين، وما أظهر إسلامه لأهل مكة إلا يوم الفتح. واستأذن مرة النبي في الهجرة فكتب إليه: يا عم أقم مكانك الذي أنت فيه، فإن الله يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة. ولما لقيه قال: يا عم هجرتك آخر هجرة كما أن نبوتي آخر نبوة. ولقي في طريقه ابن عمه وأخاه من الرضاع وهو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. عادة تكون له فعلى كل حال النهاية يعني بيلتز الإنسان بسماع أخبار ما يحب ومن يحب، أخبار النبي، أخبار بناء الإسلام. لكن شو الفائدة العملية نحن منها؟ الفائدة العملية كل واحد منا، شلون النبي طول حياته ما ارتاح ولا ثانية واحدة في بناء الأمة، في التعليم، في الإرشاد، في الدعوة إلى الله. وكان الإسلام دين ودولة، النبي أقام الدين وأقام الدولة، ما عمل نبي قبله كما عمل. الآن الدولة قائمة، ما قائمة، ما هي عم تجهز الجيوش لصد إسرائيل وغيرها، إيه أنت قيم الدين. الشيخ لا بيعمل دين ولا بيعمل ما بيعمل شيء، بده يعمل دولة. لك إيه أنت اختصاصك الأول، النبي أول عمل الدين لما الدولة، وبعدين إيه طيب الشيخ مشي على السنة، إذا عملت الدين الدولة تقبل الدين منك وتحطك على رأسها. إيه هذا هذا فقه في الدين، أعمال اللي عملوها من قتل واغتيالات لأناس مصلين وصائمين ومتقين ومسلمين، هذا فقه. لما جهل الفقه نتائجه كلها ثمر جيد، الجهل ثمراته كلها حنظل وعلقم. لذلك يا أبني من السيرة بدنا نبذل جهدنا أولا في بناء إسلامنا نحن. ابن إسلامك أنت صرت مسلم، النبي بلغه خبر حاطب ومن الوحي، وما رأسا النبي حكمه في أبلغ من الوحي وأصدق منه، ما حكمه حتى استنطقه وأقر واعترف، ومع ذلك شو عامله؟ هيك نحن عم نتعامل مع بعضنا البعض يا ابني. النبي بشان خزاعة 23-1 عمل جيش من 12,000، أعظم جيش جهزه النبي. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.